قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهو دم وبشرى للمؤمنين دابل ركودو أغادي يهود حباسات بيان دا وسأل ابن سرية النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله تعالى عنه عمن يأتي بالوحي من الملائكة دادی آیات پس منظر بینوی شان نظر بینوی ابن سوریا یو مشہور یہودیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پواخش دا غی اور ضرورلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشتناو کرلا چی دا وحی تو تا سیکر وریا کما پرشتا دو یہ جو عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم پشتنا کریوا عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم پا دا حیبرش مزکاوا ودای به کله کله یره لو به د یهودی مدرسه د مدرسه بری مدرسه ای وا کله کله به ته ګور شو اچړ دې پرا دیوا د ماسه ته ګور شو دا আজি کا پښتنه ګوښنه نه کو به دې پښتنه نه وکړه چې دې په همبار ته وحی کیما پرشتہ وته وروړي چې جبرلامین د دې وته چې او دا خدای می سخت دښمن ده دا په څو خاطر می سخت دښمن ده او چته چې تندرین دي چته عذبین دي چې هغه دا پښته وړي دې څنګه مینه لګی دي می خو چې بیا په دا پس نشي تر لا کچې دا پښته وي تر سی او دا وحي وي تر وړي کړه دې سره چې می دښمنات ته می سره پراتارو عذبین دار وړي زلزلے دایو دی کسی خود ہی مکیل ایسان کوئی چکنا برمینا و بودی کنا اے رحمت سر چے تعلق تا آغا فرشتا دو در پشتنا میں نمکل اللہ چی جبرل امین تو سا پاتشتا ہے کہ مرتبہ مکان چیتا ہے چی دخوایشی طرف دا مکیل ایسان میں چاہے فیل طرف دا وہ دی چی سر لاغین اخبر سر دخمنی دو دا بکواس چی کرلو دے گئے یہود بے فقال جبریل نبی سمے تو ولیا عمر فاروق سمے تو چا کا فرشتہ کی وحی اتریا جبرئیل سمدا وقال هو عدونا دخل بيد دشمن دا یتی بلا عذاب عذابی ضروری ولو کان میکائیل لامننا کدا کا کاسے دو دا فرشتہ میکائیل و بیمی کی مان پر وڑا وا لانه یاتی بالحسب والسلم دا یا بدیروری ودای کنا صلح ضروری دا خبر کولا بیني کې موږ د دشمن د چاوي تر سی کنه واه چې تر دې سره موږ نه لګیږي فنزلا بدايه تر مبل شو دا د يهودي کې سي دي کړه ګستاخي دي کول من کان عدو لجبريل کول لهم دا غ جواب ده کنه اته يهودي دغه دې اعتراض جواب ده وته یې اي پي مارا من کان عدو لجبريل کيم سره چې د جبريل دشمن وي دمن متضمن دا شطل را شطیا دا جزاوری فلی متغیزن علم شرط لوکا چه جزای مقدر دو فلی متغیزن ویچا دا غسینا تربت شی کنه مرد شی غسینا کیم سای چه دشمانی دی بریل آده دا غسینا مرد شی آخو برسیر شی کنه ویخو دا وقتی تو کنه تو تر وڑی دو کپ دے وجہ بند خدائی کنا خپا کیجی دکر کپرائی گردین ویچے مردہ شیئے ہوں فا انہو نزلہو علا قلبکا بی اذن اللہ بشاکہ دے جبریل نزلہو ایدے دے قرآن پاک پر وڑا دا علا قلبکا یا تو پر رکھو دے و بی اذن اللہ پا امر دفعی پک بندے بی امر اللہ یہ داگہ دے قرآن پاک را دے انکار واجہ کے دلاشی اول خود جبریل سر عدوات اغوشی کی سادو چتر عدوت جیز دا کم جیز ہو بل فرق کیتر عدوت وای قران سره دیوی عدوت شو دی پی مر سره دیوی عدوت شو اخو یو کنا واسطہ دو سفیر دا او قران سره اعتراض نشته کہ قران پاک شي کنا بلا شي خطی دو پر پی مر سره اعتراض نشته کہ پدیش نقصان دا خو خدای سره اعتراض نشته کہ پښو نقصان دا کنا مرضی دی خدای پکتا او درن کنا منزل قرآن پاک تا نزل شور پچا دا پدی پیمار دا پیمار پر رنر شور دا کنا パデシスノクサンタバヤンカイチパデシスノクサンタパデコレパクシェアキマヤタオキマハバラドカナシアガデマノキカベラニューヨーヤパディビンバシノクサンダー、ヤカネプレシノクサンダー、テレワセテタゴレウエセピタカセチェスラミルスマナタ。フォエンドウネズルワラカレベカ、デイブラビンアナデルコトコランパケトコズルコンデ。エデラダンセベテリチュコネパクアルファズディドリ、エコネパクマナルズルケチェプルコア、チェプリリオフォマネブリピュージカナ。ダファルファディピンバディワ。マザミンドファイパティケナ、ナダルファルサラダハルファルダマニケナ、ザカチモデルファイカシダハカラブダダゲリナウザスティケナ、ダファテウザテリケナ、エドラファカナカラブコファエンドウナズルワラカレデカエレゲジブリドクレパカナレクレトプロブニューホビエズニラビアマリラエレマザダアデナイザルイズナンボビサミアナスティマレディアパラダマラドケナチディウシップエジャザプグネセクハバーケディオゾンダドオゾンレステベナシダレハブラウリワザリアドケナチャタチキサキベポケナポケルポニウリベポハバーケエディオゾンダアデナイザノケナイズナンダラマダルホストデフィリベジュルカダアデナチェヘステディハブラウリウチアウダハバリブルアゼナイアゾルイズナンホダセハバキアンカナチアガデシプレイジャザククロサキハバキジライタフルスタベセマラワイヤフレイチェイカナダセマハバテンテビイズナイティヨンモテイズナシュワダイモテイジャザクシュワダカナドタマケチビイズナイラカナデアラパアマラサラデアラパホクムサラカナアラパクダイジャザスウィタカラダガナ、バケメデウィリケティダー、ワキウラカリピンバータガナ。ナホマムーショアラパキアメルダラパコムタカラダガナ、アマムーダ。オデマアラパクマムーショエサラチトアダワキウコダハダワトウォルソファイパクダガナ。ダダワトウビドファイパクサラショビエンラディアマリラ。ファイパクトリケティダーラカナ、ファイパクダイジャザスウィタカラダ。モサディケルマーバイナディヘハーダーナ、ディウズミルナ。オハラダサルケナ。バダセハゼキツディキウィンカダレマーバイエケテベケデナマスタテシュウィディマスタロウリディ。エラトディコウトウラッハギニ、エトウラッヘラフナダディギルヘラフナダ。カブルフミルコトゥブ。エケテベアトディコウ。ヨアダディケラファイパクタカナ。ダラパマルシュワダエレカジブリマムクラデエレティキユーサーウォデケラマシュクティベトスディコーパディシュスノクサンデスタウォデンサラサラヘデヤタデトウエンサニエットデマサレヘゾリアラハマユコチェキムシトスパイダドザプレパケツサブラマシュラダカナヘデヤタメナドワラテディケラゴムレイナガンダーキディガンダーラアマルカナエレンピアディベルコーカチダーキダグマラドーカナダハトアキダロダハトアマディダハトアハナディカナウォブシラオズリベルキウィンカダープジャラプネイマンダリハルケタダテハマルキウィダコレパカーケタカナチェケテレチャプモデアマルコーカナベエレプラカナジャナフォファブリベルコーチャベハマジャナプティカナダケトブダーカナコランパクラとカレーのカレーでケー。チワファリスタタタワーダワタコレパカナマネ、ベラピンバラのマネ。ダホケラソウザシケディラケチミズセレカナダワタミズセディスモニド。バレザタバイレリケナ。エジブラインデケナダワタイザタバイレリケナ。チパパカラウグリ、マルカナアドゥウィリラヘ。キムサイチディファイパクデスモニ。وملائكته وذلك ملائكه دشمانوي جبريل كادم ملكتا لمفرشتاد وكانه اثر كسب دشمانات لري ورسوله وسكت يرسل دشمانات لري وجبريل وميكالا وبالخصوص جبريل سرى دشمانات لري なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはウォビヒウォディフォトヘサラウォラダウォビヤンディヤサラハムザードディヤドウォカナジブラエイルダケラタウォラダジブラエイルウォドネハウォバヘディヤナエジムカナアハファカドハムザータウォイエルスダケナジブラエイルダガウォラダジブラエイルダケジャハマリフォンジブラエイルウォミカラオキムサラチェベスムラプレディクラエミカイムサラアスナルマライカダジブリノデミカルパダパマライカブミラピティメナアスナルハスナルアムディケブリディアタプテハスナパムディエステマムディファンディワジナウォフィキラティンミカイルディハムゼンワヤインウォフィクラディラヤインミカエルユネスタミカエルチャーチェスマラティドフェスラーをデマレケスラーエロソロレスラーオベルフォスジブリノミカルラファインドラアドゥウィルカセリナダファイカセラワラポケチェケナアラポケトウレカセレデスマンデケナモーセルデスマラテスラファインドラアドゥウィルカセリナアウカウモケラホームドタレカセリナディクルコケナポゾイディラホームデフェチャラセチファインドラアドゥウィルホームアラパケデハケデスマンダジチャーデファイプケマーソンマルケベルベルデスマラティファイステーサラティマルサラウェホンプレミルプレミルデレカフィリンクシュウカナバヤデレハレヘムチェダノミューホサシカチェダカフィルディケナフェトワコムデウラギリデポレデバヤンデハレケチェダカフィルディケナダカフィルソアラパケチェケナエサラモデスマラタウジェデスマニアガولكن ذ ن ا ع ي ا إليك آ ي ا ت بينات وما يكفر بها إ ل ا الفاسقون دعها يهودي ابن سرياكا لخبر رتا دعيتي يرى سيبقى فتوح داس جواب سجواب اياتين فرنا بلدي كاشي دمالي بكنا وسيد حق روسي كيوكيدو دوحيدو دوكا ياتا ودوحيكو كيسادو كان داس جواب كيوكيدو يجينا على فكره سميره بكنا ولكن انزلنا اليك ايات بينات فخذي جنالتي من تفتح لك دير اياتنا وزيح وزيح اي في مالكنا يونا دير متزكي وزيحات حال دبينات حال دي اياتنا رد لقول ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء دار ابن سوريا دير خبر التركيكا تتهم بساعه جواب سيدنا رولا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアダッパーサーチでファイプルホームのカタスティパレルジカンアランカルナコン。おまやくるばはいでファーセクル。カファルビハアワクルマ、ダワワテテパラダ。オダ、マトプレムカダダ。ダワパイカツェマシュオカナ。ワカファルビハアクルマ。ハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのハムザーのエンハラジャー。イマンブルクピマルブルクチェーンがピマルジャワーソー。 ダワダディパトラスクリアチカジラヒピルマルカンジアチジャワチオミモギュビカラミミパレブリマンドリアレンデビアヤマフルビヒナビダアワクルマアズンデビアデルハラフリピマサラサラウズコーサバダルフルコーアラユアリドアリムシキンエッマサラマアダクリワマディナムナウラシェエトパヘラフィミディムシキンエムラタルネキエトパヘラアラユアリドアリムシキンエトパクルウタエトパヘラフィミディコンマケクハーキディムシキンエマダキネキエフェザーラウザーキャヘリピマカチェリマブウソミルパブリスマンドリブラテルベキウォタイズベキウ。ナベシマジネルオロケナエサマダオクラチェマケハキトスラジャンギナコムカブラルケナミルベディセカナ、ネスラデリゼムカム。ポスパナヒベネキ、デモカムマダテネキ。アハロケディザラサバダオコウヤキマサジラウズコウ。ナバザホファリコミルホン。メバテリアがラウズユアダラファディシェ。タラハウ、ナバダイムズのタリリタラシカナ、ヨハチベカダラオカナ、オセルテファクトケダシウトリカナ、ドタマラトビヤラウェルファラモスカウェルカナ、ナバダウファリコムルム、デデカナプリウアダラフォディシェ、ベナトシアデラウスコムトウィルサラカナ、チャラウモトカナ、オヘラフォディシリコ。ダナバダウファリコムダジュアブデクラマ。なはるかしりかのファイトスラウズコーやマサラウズコーナーでベレビアフェリーをデビアモテビアラウズダンカーフォデモトウレブンデカナーワワマホレセファミルカリダハジョアプクラマダマハルデセファミルカリケナダセベレコチャラウズコーナービアオフリラウズコービアオフリバンアクロムライムルンバデンテカーデファルデカナバンアクロムライムアカサプリシュリキャロウとディクラリナケナアカロウイマンダリナイマンダロウリウォトディクナリケナアカサウリカウリディズラパシマンダロウケナアワサチカレケナダハイホジェトウコカラダガディノケナアワサプリブンディシハマツラビオジュカラダベサマボウソケナデパブダイマドファーデルカミولما جاءهم رسول من عند الله مصدق كل ما معهم نبذا فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ده هذيكنا اغلب سيكنا عادا عاصفني دو توراه سيدا وعاداتي وجه خريط مار مبروشي جواب سيكنا مي بايمان فروري مي بيتم لا تركي كنا ولما جاءهم رسول من عند اللهアルカチローンテハジムシャンピーマーダーラタラファナ、モハマディン・ソルラウィサン。モサブディクルマーマーハム、タズディケミンカレディエクトベイティサラダイトラスディクオ。パデメラサラチキム、トラスティケナ、キム・ウスウディケナ、オキム・カワエティ・ブリディマスレディケナ、アハハブレダーフィスクレス、エグナス・ヘラフレディ。ヤタラダーとディクオチトラスティケトブダー、モサディケミンバーダケナ。ダハバラコディーのヘラファノコーナバザファリコミルノウトルケタバケタバラサンゴルユーカーダレプディーシャタケトブルクラシュワダアケトブドハイパクヤニアトブラタワラアズウウリヒムウォシェデフェルソウエアトラテデフェルソウウウシウトリロエレミアマルビマシハアマリノコペイカナペイマサレボディペアテブルチパトラシディمن الإيمان بالرسول كا إيمان ده في آخرية إيمان بني وغيري يندنا سحكام دي كنا أخبر طرات يا كنا يخبر شوي وسي وطلو باب دا عمل لكو كأنهم لا يعلمون دا سي وطال نظريمي دي خبر كتوبنا طراتنا كنا لكا سارا كده يوى كبيوهينا كنا سي ذكريني كبيوهينا ما فيها أغا كي في طرات شدي من أنه نبي حق كدا في إيمان ده وحق تا كنا يا اولا كتاب الله لا ده هاي فكتوب ده ده سنة جاني من الگر دي كنا اولي بعده كريدي لوزينة كريدي كنا ايسي في ماريو ترونه كنا بآرسة يوير كنا وتدعو ما تتل الشياطين على ملك سليمان اتكم حق توب دا كنا وكي فلو زي مخش من لو كنا اخو انو ملو نرى كنا پس خرياتي پس فقفرياتي پس روون دي كنا اغنى بلوس نو خلي چهتا چه سحر دا چهتا جدو گولي دي چهتا كنا كفرياتي تا پس سيدي بيا دا غالي كنا خباسات تا وتدعو ما تتل الشياطين على ملك سليمانعطنا لنا بزا بنا بزا بل مراتب تا وطنو ما تسو شایتین وپسیفو دها یهود ما دا ایگه شی تطل شایتین چه شایتین تیروت کوی شایتین چه دوتوی پا پسیفو ایتلاتیس شایتین اگو تا مزید پچار دا تلا یتلو تلاوت زوتو لیتر شیگا تو منا دی کرات را دا تلاوت شایتین مخشل کراو کنا خودو تکر مزاری رولا حکایت دی حال مذہبیان ہے کنا وطنو ما تطل شایتین دی پسیشن کرے پیگے پسیچا شایتین تلاوت کوی علا ملک سلیمان علا حد ملک سلیمان دا علاق منا دی فی سردہ و مضاب مقدر دا چی عاشق دا یا زمان چکا دا کنا پاس مولا پا دوران دی بسری دی سلیمان شے سلیمان دی بسری پا دوران شے کنا آشایتین بے چی ستی راول سبی زوتا ول چا خسیخنو دی دوگولو بے کنا دی پا پسیدی کنا آز دکوی واغت تیروی کنا شایتین اولا کتی بینے لستا کری دی وطبه ما تطل شایتینو علا ملک سلیمان فی زمان ملک سلیمان فی آد ملک سلیمان علاق منا دی فیسر دا لکا فیف منا دی علاق نرسی دنگا علاق منا دی فیرسی مضاف مقدر دا من السحر چا سحر دا بیان سے دے ما تتلو وقالت دفنت ہو تحت کرسی ہی اے سلیمان اتبا سیکن دا شیطین بچے اخویتا بچے گدل بچے تیواری مخابرہ بے ورگس ورد رد وصلا فدم ذکر سے چکیم کنا دی اصنیون بھی اب بمبرون و کاہرون کنا ایتا بے کنا ایوہ خبرہ بے آغا وا چاری بے ردلی وا وصل و ذر بے کندرہ کنا غلط بے سرگار وا دیکھ رکنا دا بے اکر بے روچو لے وا بے لگیوی اگے بے لکل چاسو بے دیوی تا بے نول آدے لکل کنا پاکا بے راکا وا کنا ایتا روی کتی بینا جوڑ شل و سخت مزور سو پدے خال کشے کنا غریب خبره خو درڅ چاپ شو خطا هي خبره به واده انده مستقبل خبره به واده وکړه کنه هغه به موسه چاپ کی سو به خلاصې ویلې کنه د څه نه نه کنه اې ویلې په وخت ته دې زړه اوسې ځړې به ورې کنه یا به کنه په کای شو شي ته پام به وسی هغه که په شو لا کنه حق به ست کار په جوړ شو دا غل سخت چې چا جوړ شو کنه خدا یہ خود پدے گئے لیاس لکنہ پدے گئے اسے حریاتے بندے کہ دے گا دیر ضرور خستو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کہا توڑ کتی بینہ تیر کر دے خار کنا حکماتی پلوشو توڑے تیر کر دے کنا وہاں کہا دیکھو اخبر کرسی لون دے کنا پم ذکر سے شاہ کرن چھے دے خار کے لوسن لکنہ کتی بینہ میں لوگو دے کنا چھے دا جی سوی ہوئی کنا شاہ کری نوائی کنا خوچے کلا دائی وفات سو بیا یہ روایت ہے کہ شیطان پلیا سے کہا آپ پلیا سے لوگ دے انسان پر شکل سے حال کے تیاری چاہ سلیمان سم کرسی لون دے وچے دوائے خزنا دو عجیبہ خزنا دے وچے آدھے کا شاہ دو اخل کے رو دے چے سخہ دنا دے چے رو دے دا کتی بینر بھی اصلے کہا دا کتی بینر دے شخصوی دے کہا پدا چے دا ایسے خرولا جو دول علم دا حال کے لوسط جانے تبیرل کہا حال پر بلنے جاسل یہ حال کے تدا خبرہ وہ کرا چاہ سلیمان سے جد کروا وہ دے ہوای چھ حکمات کو وہ دری بے حکمات کو کنا وہ دے پریوم دے ہونی سکریوی آدھا سخر وہ دے پا براکات بنے کنا آخر دے پا تصحیر سے روگلی وی کولوی تا مسخر وی دا سخر جدو پا براکات حکمات کو کنا حال کے پینا زرپ شو خستو کنا ایلا پا دے جدو پا دے لگیا شن وکان دفنت ہوتا تا کرسی ہی لما نظار منکو ہون اتنا چا بچیو خطا ラダコセイドンデカナ、シャクリビアウカレタセルコサマワタゾムレアカジバワトルキヘレカハナテウヨドンビルナホウワファシャーザレカヤホケンアガシャシミケンキミナリスリビジャソイマンセンディロスレカナアハケデウセウヨトルヤダガサピニチダカナヘビアベニウリビもしこれが全てのマネーケットで、このパラボルで、ウィリビット。あはれパラボルで、あらわれ。わたずめりあかずば。えぜれでならでべらでかく。わたずきえかはらて。パムケキンカヘルビー、パムロンティーさん、パロカピ。えげてでかだ、なはべらちょれ。ほよでぶりのほう。えげてぼけてべきでかれ。わたしゃだれか。べらぷりのしゃかんまずうふうらんふう。わしゃだはばらランドはじゃんじんな、たらばのヘイバー。で、よんみちゃいべたらはぶり、だはばらランドは。えさどたでさだはきだきだどかな、はすだしでプレーランドでデレカクリディカナ。まじプロケーションプレード、セプレージュレシーだな。ベタらしいからギャラとザゲリビキオパレーダーバルドカナアビタシー。マナホカナヘイベタらはばらどかな、バルー。ファジャマスリマンのことは、それまたはトルケティビラジャマクル、ワダパナハ、ウアレシャクル、ファレママタ、デナテシャティノアリハナス、チェケラファソビアセティネケラハケタウファン、ファスタハラジュアーダハケケティビラウィアソン、ファワジュフィアセハラ、パシアジャドアミドラ、ファカウインナママレカカウンビハザ、ネチェバシークレディバラカティビジュカルダス、ジャドクザリアブネ。فتعلموا بحركه زفر شهر ورفضوا كتب انبيائهم لحقلت مرونه كتبيره كانها فرشل اما قدس كتبين اسمري كتبيره فرشل فقدر سهل فجدبونه بدل جاشل ودعنا قصه قالك يهوده شه سليمانه ايه اغا سخيرو في امبار نو اغا سخيرو قالت لتبريت لسليمان وردنا اليهود في قولهمオンドゥイラ・モハマド・ヨスクル・スレイマン・フィル・アンビア・オマカン・イラ・サハラ。アラ・パカダイア・ティナ・レコン、ヨスレイマン・ディサプリリコラ。オーディ・ウデデ・トーレコラ、ウデ・ブルコ。パデハバレフェイ、ジダピン・バル・ウリス・スレイマン・アプト・モリス・ガレビガナ、アラ・カサ・ヘロー。ウマカファラ・スレイマン、ウォラ・キン・シャーティナ・カフォル、ヨアリム・ナス・シハラ。وما أ ن ز ل الملكين ببابل هاروت وماروت الله بكنا اذن يهود بخبركنا رب نقول وما كفر سليمان سليمان سميت كافرين نقريا ايه لم يعمل السحر ايه السحر عمل نقرا السحر عمل تكنا خلاف كفر وتوينه لانه كفر بسحرك نعمل كذا كفر ذا وما كفر سليمانそれは何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でかというと、何でバヤンでセティネーラーが、ハケタディクロシハルズのコード。アルジュムラトハルミンズミリカフォルム。ダラユアニメルセハラダジュムラハルズミリカフォルム。ファダセハルセ、チハケタディザコクナ、セティネーカセハルズファロウ。ウマウデルマラケイン。ウォアティファダ。ウォダマブウスラダ。アタプタプデシハルボネ。ウォユアニメルハマウデルマラケイン。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つアデセハラアセハラディアカンデシャティネハルケトロファノネダガセハラダヤモシセハラダカナ و ذ ا ك ل ا خ ت خ ر و ا لدى فرشته و ل ك ن ا عطف ت أ ق و ا د ك ن ا فعام سخربونه شياطين كفر كانت خلقتا بسهر و شالو ك ن ا و بالخصوص كان آغا سخر جا فدوه فرشته بونه كنا ارنازل و سوى جا فرشته كان الهام شوا آبه كان خلقتا و شالو و خلقتا برنگولو هاروت و مروت دا بدل دا ملکه نکنا جا هاروت و مروت تي وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه وذلك فجسد بك انا خلقه تدور وصلوا ايه تدور وصلوا جسد رجال تبيني نبيكنا حتى يقول حتى يتوبوا لك انما نحن فتنه ولا ميكنا خلص امتحاني ميز ازميشي امتحان ده پر امیدو گئی ده سخر امید ده ماز دکوا کنا فده ماز دکوا و ماز دکوا و کز دکوا بے پیزه ده پر دکوا چه ده زرار نچه زور بچ کرو کنا امریکوی بینا بے پده بودی چار نکی ده بی دخپل استمالوی نا فلا تکفر نکر کپر ما کوا ده سخر ماز دکوا اوار بکر خلق منی کول خلق خلق مولا گدو فیتعلمون من هما یفرقون بیه بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما حق بزكول اليك فرشتينا ما اغى سحر بزكوله يفرقون به بين المرء وزوجه كتفريق الوليكنا اذا فزريابه من سريشه ودير سيكنا عملوا سلبيه هكا مراوره ولوكنا جيلا من قول به دغج دغوري وداخل بحركه الزكول وحركه بدغج دغوري كذا だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だوما اذن الملكين واغا سحر تيكنا ارنزل وكان قدوي بطيور بني قدوي سردرون بني يا قدوي كرات بني داغا دو سليدي فريشتين لي هم متبار سليدي كنا هذه فتحي ولا كرات كنا هذا سرق اسمه كيدي كنا شكرا لك هاي بزمان سليدي كنا اتاخر فريشتين لي كنا نداغا بني دان لي كنا خوف لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل بلدن في سواد العراق ده عراق فكنا فدهات سداغا يوكنا شار ده بابل وذكوله بيكنا خلقتا ديكنا شياطين ده خلقتا وذكوله آغا سخر جا نغرشوه ده قدوه فرشته بونه یا قدوه ملکونه بونه چه حروب عمرت نمدل بدلن ده بدل ده ملکين نم یا عطي بيان ده ملکين ده پرا قال ابن عباس هما ساحران ابن عباس كتداد وسهرغروي دا سليمي سهرغروي كان يعلمان السحر حركه بالجدود يدور وشاركها بمثاله وكيلا ملكان شارك شدا فرشتيبه وزرع لتعليمه اذا سحر تعليم بقراكنا اركيزيشيبه ابتلاء من الله للناس دا لا ترقنا لحركة دا يمتحان وخسر شو どうしても、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、 ر ا ل ج ا ر ت و ل ش ر ا ف ت و ب ي ل ك و ل د ا ي ب ن د ا م و د ا ت ف ص ل ا ت ل ا ج ا س ل ا غ ا ي س ب ك د م ا ف س د ي ن ك و ك ا ن خ د ر ز ي ك و ك ا ن ق ت ل ك ل ا س ر ك ر ي د ي د ا ل ا ت ك و ت و ل ش ر ا ف ت ك ت و ك ا ت ل ن ا ب ا ك و ب ك ر ي ب ا و ي ن ش ي ك ن ا ف ز ا ت و ي ن ش ي ك ن ا ولكن هذا هو مسلما كان يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل بلکل پخول فترن بلی پوتی اشتا اخطو قولی ولا ردو قولی ولا کنا مقابل بشتانا نیتو اصلا گناوی روشی دیوتی چیارا پرودگارا بخیتون فرمانی خود دیرا گرون خبر دو کنا نا پس وشیتون سکے کنا چی دیر سکنا اثر معارش یا کرتون فرمانی خود بیر سک نوو گو کنا نیتو پردگارا تو چی خود تسلا دیر امتحان وو خلی کنا سلی پس خواست کتا پر اخبر دالی شی کنا ウェブセイカラー、ダラプセイトンサラマーキーキャンシパタウラギリ。ベダハルトマルプロムダガナハラウォトガナ。デイチミズリミカナ。シャイトラサラマーカー、ナパサラフロスカナ。カハトカワイブシハトメデコ。デヨタキシュウ、ナパサラマーダ、シャイトラサマーダ、デバナパサトシュウ。マザカタロウリリカナ。و ل ك ن ي ان ي ك و ن ه ن ا ك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っている。よく見たら、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アカデミマーズのバカナ。アレカチェタ、バベルシチェタキアイダー、エタチェケナポクシェルタリティケナキズウギケナ。オヨハイスタイタムカウカナポレディスプレプレレケビア。タケビア、ワイチェカビア。ダキサーナカシミドポザナタシレシェケナ。カディアヤディブレカシーウダムハキナサタラスプカファディキサーブネケナ。エファリステモテレカダケナ。バイリジュラウルケナ。だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ハタチヤホディカナダガプレミナジュラケチズクラマティセントバラカツミナグラケナアトラティナウダカナサヒデポテスウェ ファリアンであれ、スラッティフォレカナ、ファリステルウルフレ。エセハロデマジゼロデサヘロディピンバーカン、セミスハプロデルカナ。ラカナサボダハウルダ。アガダムグリーはサハゲリカナ。アダハクモカデスハブロー。オエガダハクダウグルウステウカナダダミナウダハレウダフンカヒカ。パパシハプシダ。エレゲデセハロデカナ。マジゼロディピンバーロデサヘルデタミズデパラダロデカナ。セハルサラダ。おお、ハルケタイカナ。ダファクチュウラダセハダ。ダジャズド。おだかのファイトフムダイアダイアキナディケナダニカタウダピマロンディウダスハグリハケタディセハラウファドエフリアトギュジャプルファドウエデレファラテナダディエキンプロチュガラチェラザカベレチュダスニキメサドタベトプラギャリベトサカマチャリウノファレエレプロザカチェサボタカラダトダペレキジダセハダウダマジザドダジャドドウカナダアヤタケタミニクラセレケレプラセマラウディナエレカエスンサボセトチェディドクリサバクリアダムラドウィングサイケラチダリマリオルブリディダプケイノスハドダプケイノサダファンキアドダプチラドダファカテルディケナダサダディダサダアテモゼリアウンサイチャパイダムディアウンサイケナアムゼリテプルサイチェサボテチェプルネケチダプチダドヤサンキャリチビアフレラチャタベルカウィナサンキャチパマティティモケラベラジェラカティアナウィリヤプチダプモクウィケナダザカテンディエレプルセカウンサウンチェサボテケナメトタタミズイケナパクミスラダガキンキャンドコチミリンテハンデプライセハラバネミルザカワマチェザカレーカナ。ベレガサマデパルダナケンザスボタベトカナプリチャレブノファレカナ。ネパイセブネガチェヤネラチャレブネケパセハラボネ。ワナレチハトブシェ。ワキーダマラカネ。オズラレタリミヒ。ファリセブレタリミパラカナ。アラゼリエプトラミルラヘリナス。ワマユアリマリミンアハディン。ワハラチェネバディウザカウル。カサリディアオカファリセディアカナ。من أ ح د ي ن د ا من زيدا شاطا بانه رسوله حتى يقولا جسد ب د ا ق ن ا شاط نور ارتكرا يقول له رسول اخوائي فتربنا بتقول لك انما نحن فتنة حباوك جميل امتحاني من وجود امتحاننا بنية من الله للناس دارات ربنا دي حلق دي برامير وجود امتحاننا ليمتحنهم بتعليمهアラブケデルセプタリムでハキンタハノフリチウダプレスマラビオカナディケナザラデプラケエザラナブチャウドプロザケビファマンタアルマホカファラウマタラクウファウンチャチザプロオビアマットブルカベダカセルダオチャチプレクルニクラパトラベダムメンダナタカビウドウクロネファラタクロトシハマザカワナマチセハマザカワマカプケレビタリンプザコリフラファエンアバエルタアルマアルマホカチェレンカルコマグデザクナウチナーズフォミルプルズカハマハブルフェザーディアルマウディブルファロファエタアルマミルハママジファリフウディブルマレブルジヒメディハカザコリディナアガダンベザコウアガシハラチェタフリクロリデプリアムでプロンデスリシュウディビューヘン。ビアイエブザプルンエラハラ、アユチェデブルジスコ。ダラデミネデザカ、ザカウル。ダファサダーテユブディスマナトカナ、ボブスピドカウル。アラバケデアキダラドクリダス、ゼデルプレノウディ。チャイプセフェンダバラカタダ。チェメルセザディレビカナ。ウィチュアマハンデドアイナビヒ。وما هو اي سحر ت بدو ا ل ن ب ي ل ن س ه ر غ ي ر ك ن ا زر سبنتي ف د س ح ر سرى قفلا من أ ح د ن ا اشاطا الا ب إ ذ ن الله ب إ ر ا ي مغتا ر ل ا بحيث سرى سحر قفلا موسوعه لكنا يصبح دا د ل ا ت ك ن ا اذن سرى على سبب من ج و ب ك ن ا ب ت ف ر ي ك ر و ر و مرسل بسرى رسول قفلا موسوعه دا ويتعلمون ما يضرهم وذكرون بك ان خلقك اغدى منا تكا ديتي بزرار رسوله فاخرات ولا ينفهم ونفى بدور كوره تاسخ ذا طول سخر ذا صار ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخر من خلاق لا مقسم قسم مقدر ذا قسم بخير ولقد علموا ديتو شقي اليهود دعوه زميل يهود ترجدا لمن اشتراه لام دائن دغ لام لام دي تابلي معلقة لما قبل حامل عمل دار قوتا اما قبل دي قرى دي عملنا دا علمو دي عملنا بنكرا دا دي لام هنو علمو دواما فلووري كنا خدا فلفش كنا دا من اشتراه ما اشترات فلفش مهولنا مناسيسا مهولنا كنا ومن موصولة دا من موصولة دا ولقد علمو قسم من يكت يهود صحابار دي فده من شب يجي لمن اشتراه چه ضرور که چاچه کنه بدل کنه چهر اختاره دا سخر غلاقو و تورات یا نیر کتبینه پریشون او استبدله بکتاب الله یا من بدلی که بکتاب الله بوده بداغ شراف الله چکنه کنه آیاتینه پریشون یا تورات پریشون و دای روخصو دای سودو کرده فده بود شبه يهود جماله في الاخت من خلاك اذا سنه بخرا شكرا احسا خنجره بخرا نشتا خلاك من نصيب اذا كان احسا بخرا بخرا شكرا في الجنة في جنات سه ده قواتلا ده فده بود ده في يهود جيكنا وده باوجود لگيا دي كنا فسحر فسحر لگيا دي كنا وسحر كو ولبئس ما سرو به انفسهم لو كار يعلمون بیاسا تلے زندہ زمیر دا پشکنا چاگا شیطا رجی دا دا ما نکراد اپنا دا شہ انسر دا تمیسو بات سایدہ شروع بھی انفتم چلی دا حپل سارینا و دا حپل پابو دا خاص کرن انفتم مکنا حپل نفسینا خاص کرن اے آئے سارین احاتبین کی کنا انفسهم ندى خاتمين كي مرابي شروع انفسهم كي خاتمين كي كنا احفظ ذنينة اصيبتي دى خاتمين كي اي خضر من آخراته ساقو النحر كدا اي جا غلام بنا كي جلائي خشوه دى جا غلام شوه دى كنا واخرس يكين بحر وكنا اي خاتة اي بوي كي كنا جهنم يو قتلو اي خضر من آخراته ان تعلموهو چده كنا دى سخر ذاتو دى غا مخصوص بزمن دى كنا حيث أوجب النار ذكر كذلك نا يير ذي ذي بركنا حق دورا كو كنا يير ذي بر وجب كو ذي كسودو لو كان يعلمون كذي بيدلا لو كان يعلمون حقيقة ما يسون إليه من عذاب ما تعلمهم على ما دلوا سرطيا وخطو لو كان يعلمون كذي بيدلا وحقيقة تيجي شيء بودي كذلك نا إيه تبر غلط ذيك نا كعذاب دا كميل إنجام كنا هذا يير دا وكنا هم يفعلوا بر جهنم دا جماعت جب دادی ذکرہ دوائی کنا وہ پدے بدل پیجی وہ سوالا پا کمی رکے چھے سب پیجی کنا چھے پہرے سے باہر رکھتا کنا وہ دو تے بدائرے بدا منفی کرو کنا ذکا چھے عمال یور نکو بودے کو بدا علم پنشتا بودے شمردہ کنا ولو انہم آمنو واتکو لبسوکت من اندلائی خیر لو کانو یرمون ولو انم ایک چیز ہے یہودی ایمان کو دے بیمار بودے اور پدے قرآن پاک بودے وتکو جو خائف کے عذاب میں ظلم نہ بچ کروا اے عقاب اللہ دے کر کے معاصی ہے کہ جو خائف نے فرمایا کہ چیز نے روک رکھا تھا لگا سے ہر کسا وا جواب لو معذوب ہے یہودی کے ایمان پر بیمار ہوا ہوئی وہ جو خائف کے عذاب نے ظلم بچ کروا لا اسیبو دیتے بھی جواب ابدال ملاوائی لیتے بے ثواب ملاوائی کنا دل علیہ پر جو بولے دو سے جملہ داتو کنا لبسوکت من اندرے خیر الباتا آغا ثواب بدل دالا سنگا ریتے پر آغا دیر بختارو کنا پر جدو گونا پر عذابینا وہو مبتداؤن واللام فیر لکسم لجملہ قسم یادو دا جلو دو کنا اجزاق زیبو دیولا دو ا ل ب ت ا ت ي ا غ ا س و ا ب د خ ا ي ف ك ا بدن د خ ا ي ف ك ر يو خ ا ي ف ن ا ا د ي ر ب خ ت ا ر د ا خبره د خ ا ي ر ك ن خبر د ل م س و ب ت و ن د پ ر ا فجانا ب خ ت ا ر د ا مما س ر و به ا ن ف س ه م ا غ ن ا جريكنا خبر زينك و د خ ر ت ي ت د خ ا ي ف ك ا عذاب دكنا فان دا غ د ي ر ب خ ت ا ر و لو كان يعلمون كريب دا بيدنا انه خير لما اثروا عليهでも、これは何でしょうか？